بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، أي تحريم قول السلام على الله. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، أي السالم من النقائص والعيوب. وإذا دعا شخص لآخر له بالسلامة، يعني يا رب سلمه من كل عيب ومكروه وآفة. والله عز وجل هو الذي يدعى ولا يدعى له. فإذا قال شخص: اللهم صل وسلم على محمد، أي اللهم اثني عليه، هذا صلي وسلم، يعني سلمه من كل مكروه وآفة. ولا يجوز أن يدعى بهذا الدعاء لرب العالمين، لأن الله عز وجل هو الذي يدعى ولا يدعى له، لأنه هو الكامل الغني القوي القهار. والمصنف رحمه الله ذكر حديثا فيه النهي عن هذا القول وبيان العلة في ذلك. نعم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني كان في صيغة التشهد كانوا يسلمون على الملائكة ويسلمون أيضا على الله عز وجل، فكانوا يقولون: اللهم سلم على فلان وفلان، يعني من الملائكة. وفي رواية: اللهم سلم على جبريل وميكائيل. وأيضا يقولون: السلام على الله. وهذه لفظة لا تجوز، لأن الله عز وجل غني عن البشر. قلنا: السلام على الله من عباده، يعني السلام على الله من عباده، يعني نحن عبادك ندعو لك يا رب بالسلامة. وهذا لا يجوز. لذلك ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن في هذا تنقص لجناب الرب سبحانه، وقدح في التوحيد. السلام على فلان، وفي رواية: السلام على جبريل وميكائيل. والسلام على الملائكة يصح، والمصلي يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهد. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال المصلي ذلك فقد سلم على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء، ويدخل في ذلك الملائكة. وكذا يصح أن تسلم الملائكة على البشر، كما في صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ مني على خديجة السلام. فهذا الملك يسلم على البشر، يصح، لكن المخلوق للخالق لا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن نعم. الله هو السلام. نعم، فإن الله هو السلام ومنه السلام. لذلك في الحديث: اللهم أنت، بعد كان النبي عليه السلام بعد كل فريضة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالسلام من الله، ولا نقول يا رب نعطيك سلاما بدعائنا لك بالسلامة من الآفات وغير ذلك. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي باب ما جاء في النهي من هذه اللفظة، وهو تعليق الدعاء بالمشيئة، وتعليق الدعاء بالمشيئة لا يجوز لأمرين. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي في الصحيح العلة الأولى في ذلك، وهي عدم إجلال الله سبحانه، والعلة الثانية ذكرها في رواية مسلم بقوله وليعظم الرغبة، أي نهي عن ذلك لما في ذلك من ضعف الرغبة في الدعاء. وقوله اللهم اغفر لي إن شئت يقاس عليها غيرها، مثل الله يهديك إن شاء الله، ومثل قول الأم للأب، ومثل قول الأم لابنها الله يحفظك إن شاء الله، وكذا قول الأب لولده الله ينجحك إن شاء الله. كل هذه الألفاظ لا تجوز لما سيأتي. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. لا يقولن، هذا للنهي، والنهي يقتضي التحريم. اللهم اغفر لي إن شئت، هذا باب التعليق، والعلة هنا عدم إجلال الله في هذه الرواية. نعم. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة. نعم، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ليعزم المسألة يعني ليحذف المشيئة، فإن الله لا مكره له، أي فإن الله عز وجل ليس له حال يكرهه أحد على الإنفاق، وحال أخرى حال اختيار ينفق على عباده. وفي هذه اللفظة عدم تعظيم جلال الله، يعني معنى هذا الكلام لو قال شخص اللهم اغفر لي إن شئت، يعني يا رب إذا لم يكن عليك مشقة الآن في المغفرة فاغفر لي. وكذا لو قال الشخص أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله، يعني يا رب إذا لم يكن عليك عدم مانع في توفيقي فافعل، والله عز وجل لا يمنعه شيء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وليعزم المسألة، يعني ليحذف المشيئة وليقبل على الدعاء، فالله عز وجل لا مكره له، فليس له سبب اختيار وسبب إكراه في العطاء، بل هو يعطي من يشاء بغير حساب متى شاء إذا شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. نعم. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ليعزم المسألة يعني ليعزم في الدعاء فإن الله لا مكره له. نعم. هذه العلة الأولى في سبب تحريم قول اللهم اغفر لي إن شئت. وفعل الأمر وفعل الشيء في المستقبل يجب أن يعلق بالمشيئة، كما قال سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، هذا تعليق الفعل بالمشيئة في المستقبل، فيجب الاتيان بالمشيئة. وذكر المشيئة على أمر ماض قال شيخ الإسلام هذا من قلة العقل، مثل لو شخص قال لك ما اسمك تقول أنا اسمي إن شاء الله محمد، لا هذا أمر انتهى. ولو قال لك شخص وأنت متزوج هل أنت متزوج تقول أنا متزوج إن شاء الله، لا أنت متزوج، هل أكلت؟ فيقول أكلت إن شاء الله. لا، فالماضي لا يعلق فيه بمشيئة، لأنه قد شاء الله وانتهى. والمصنف رحمه الله يتكلم هنا عن الدعاء لا عن الفعل. نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة. نعم، هذه العلة الثانية في تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، وليعظم الرغبة يعني ليقويها، ولا يكون في رغبته ولا يكون في دعائه ضعف في الرغبة. معنى هذا الكلام، لو قال شخص اللهم ارحمني إن شاء الله إن شئت، معناه يا رب أنا لست محتاجا للرحمة، إن شئت اغفر لي ارحمني أو اغفر لي، وإن شئت لا تفعل ذلك، هذا معنى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة. ومثل ذلك أيضا لو ذهب رجل للطبيب وهو مريض فقال داوني إن شئت، إن أردت أن تداويني داوني، وإن لم ترد فلا تفعل ذلك، فهذا فيه ضعف في إرادة الطلب. وكذا لو شخص كان محتاجا للدخول في الجامعة مثلا، فلو ذهب إلى المسؤول فيها وقال إن شئت تقبلني وإن شئت لا تقبلني، هذا ضعف الرغبة. كذلك تعليق الدعاء بالمشيئة في ضعف في الرغبة، وإنما يدعو الله عز وجل وهو مقبل على الدعاء محسن الظن به سبحانه وتعالى. نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني لا تقل إن شئت يا ربي وليس عليك كلفة أعطني مالا كثيرا، هذا معناه، وإنما ليعظم الرب وهي رب أعطني مالا كثيرا أريد، فالله سبحانه هو الغني الحميد ذو الفضل العظيم سبحانه. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. قال باب لا يقول عبدي وأمتي، هذا النهي لما فيه إيهام التشريك في الربوبية، وعندنا ألفاظ في عبدي في النسبة للعبد وكذا الأمة، إما أن يضيفها إلى ياء المتكلم فهذا النهي فيه، لا يقول أحدكم مض عبدك أطعم ربك، أو للمخاطبة. والنوع الثاني أن يضاف إلى غير الضمير فيقال هذا عبد، هذا عبد زيد، وهذه أمة خالد، فهذا يجوز، لكن لا تنبغي هذه اللفظة، وإنما يقال هذا عبد لفلان مثلا، فالنهي عن الإضافة. نعم. والمصنف رحمه الله ذكر حديثا فيه تصحيح الألفاظ من العبد أو الأمة للسيد، وكذا ألفاظ السيد للعبد أو الأمة. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. هنا الآن يتكلم عن ما يقال للعبيد، وكذا العبد لا يقال هذا ربي، وكذا الأمة لا تقول هذا ربي، لأن الرب إذا أطلق فيراد به الله عز وجل، وإذا أضيف في إيهام التشريك. وأما الإضافة إلى الحيوانات والجمادات ف هذا جائز، مثل لو قال رب الدار ورب الدابة فهذا يجوز. أما النسبة إلى بني آدم هو ما ذكره المصنف، وهو على قسمين: إما أن يضاف إلى ضمير فهذا لا يجوز، وإما أن يضاف إلى اسم ظاهر، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وهذا مما وهذا لا ينبغي. أطعم ربك يعني أعطه طعاما، وضئ ربك يعني أعنه على الوضوء. نعم. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ المصحح لذلك فقال: وليقل وليقل سيدي ومولاي، يعني ليقل العبد لسيده: هذا سيدي وهذا مولاي. ولفظ السيد لا يخلو، إما أن يكون من كافر إما أن يكون هذا اللقب لكافر من مسلم، وهذا لا يجوز، فلا يقول مسلم لكافر هذا سيدي. وكذا لا يجوز أن توصف السيادة للمنافق، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم للمنافق يا سيد، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. وأما الكافر للكافر أو المنافق للمنافق فيجوز إطلاق هذا اللقب عليه، قال سبحانه عن أهل النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، السادة جمع سيد، وكبراءنا فأضلونا السبيل. وأما إطلاق السيد من مسلم إلى مسلم فهذا لا بأس به، لكن الأفضل تركه، قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: وأنت سيدنا وابن سيدنا، قالوا قولوا، قال: فإن الله هو السيد. فالأفضل ترك هذا اللفظ، وقلنا الأفضل لأن النبي، ولم نقل للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والأفضل ترك هذه اللفظة من الحر للحر، ومن العبد لمالكه تجوز هذه اللفظة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليقول سيدي. نعم. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. لحظة، سيدي ومولاي، اللفظ الثاني مولاي. كذلك المولى الأفضل ترك هذه اللفظة من الحر للحر، وتجوز من العبد للحر لمالكه، لهذا الحديث: سيدي ومولاي. نعم. الآن انتهى من لفظ العبد للسيد، الآن العكس. نعم. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. أيوة، هذا السيد، لا يقل عبدي بالإضافة وأمتي بالإضافة، وإنما يقول مثلا: هذا عبد لي، لأن لفظ الأول عبدي فيه هام التشريك، هو عبد لله وعبد لك أيضا، وإنما تقول عبد لي من باب الإخبار. وإذا قيل عبد لفلان يصح. نعم. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، يعني ليقل السيد: هذا فتاي وهذه فتاتي ويقول للعبد هذا غلامي، وهذا أكمل الألفاظ. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله، والمقصود من سأل بالله من قال أسألك بالله أن تعطيني مثلا كذا. والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون سؤال، إما أن يكون سؤالا في أمر واجب كمن له حق لآخر مثل دينه بمبلغ ولم يعطه، فلو قال له أسألك بالله أن تعطيني حقي، فهذا يجب أن تعطيه حقه، لأن سألك بالله ولأن له حقا عندك. والقسم الثاني أن يسألك عن أمر مندوب، مثل لو طلب منك شخص أن يقرأ في كتابك مثلا وقال أسألك بالله أن نقرأ في كتابك، فهنا إجلالا لله عز وجل وتعظيما له سبحانه أن تعطيه ما سأل، لأنه سألك بالله، وهذا مقيد بالاستطاعة وعدم الضرر. فلو مثلا قال لك أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، نقول لا يلزم ذلك لأن قد يكون فيه ضرر عليك. وكذا لو قال أسألك بالله أن تزوجني وفي ذلك ضرر، لا يلزم أن يجاب إلى ذلك. فمن سأل في أمر مندوب يندب أن تجيبه، بل بعضهم قال يجب أن تعطيه سؤله إجلالا لله عز وجل. لذلك قال المصنف: باب لا يرد من سأل بالله، إعظاما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، والمصنف رحمه الله ذكر حديثا في ذلك في النهي عنه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه. نعم. من استعاذ بالله فأعذوه، كذلك من استعاذ بشخص، من استعاذ بالله من شخص ينقسم إلى قسمين: إما أن يستعيذ بالله منه في شيء واجب فيجب أن يعاذ، مثل لو استعاذت امرأة من رجل يريد بها شرا فيجب أن تعاذ. قالت مريم عليه السلام: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكذا لو قالت امرأة: أعوذ بالله منك أن تنظر إلي، يجب ألا تنظر إليها. لو قالت أعوذ بالله منك تنظر إلي. والقسم الثاني أن تستعيذ في أمر مندوب، هذا يندب إجابته وقيل يجب، مثل لما استعاذت الجونية من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أعوذ بالله منك، قال لها عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بمعاذ بمعاذ الحقي بأهلك. نعم. ذلك قال: من استعاذ بالله فأعيذه. نعم. ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا هو الشاهد، ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا للتقسيم السابق، إما في أمر واجب أو في أمر مندوب. نعم. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن دعاكم هذا عام في وليمة العرس وفي غيرها كما في صحيح مسلم. فمن دعي يجب أن يجيب الدعوة كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا أيضا مقيد بالاستطاعة وعدم الضرر وأن لا يكون هناك منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس. قال: وإذا دعاك فأجبه. نعم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومن صنع إليكم معروفا يعني أسدى إليكم معروفا فكافئوه، يعني أعطوه على قدر ما صنع وزيادة. ذلك قال مكافأة ليس على القدر وإنما يزيد أيضا أفضل. نعم. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني إذا لم يكن عندك ما تكافئه به فادعوا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه إلى أخيه معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهذه أفضل من كلمة مثلا شكرا ونحو ذلك. نعم. حتى تروا أنكم قد كافأتموه دل على أن المشروع تكرار الدعاء على قدر قضاء الحاجة. فإن كانت الحاجة يسيرة يكفي فيه مرة أو مرتين على قدر تفريج كربة ذلك المكروب. وإن كانت الكربة كبيرة ولم تجد عنده ولم تجد ما تكافئه به أكثر من الدعاء. قال: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. وهذا من سهولة الإسلام من فضل الله عز وجل، بأنه لم يجعل كل عمل يكافئه مالا يكافئه مال، وإنما عمل إذا لم يجد مالا يكافئه الدعاء. وهذا يدل أيضا على أن الله عز وجل قد يسر للفقير أبوابا أخرى يعيش فيها مع مجتمعه، فمن أسدى إليه شيء يدعو له. والأفضل أن من دعا لك كما قالت عائشة تعيد له الدعاء. فلو قال لك شخص مثلا جزاك الله خيرا تقول: وإياك. ولو قال أدخلك الله الجنة على ما قدمته لي من خير تقول: وإياك. لأنه إذا دعا لك كافأك وضعف شيء من الأجر على الله، وإذا رددت له الدعوة أنت كافأته على دعوتك ويبقى ثواب ما عملته له من خير. ولهذا كانت عائشة إذا صنعت طعاما لفقير تقول لخادمها: إذا أعطيته فانتظر بما يدعو لك حتى ندعو له بمثل ما دعا لنا به ويبقى أجرنا على الله. فلو قال لها جزاك الله خيرا تقول لها: عائشة وإياك، ويبقى أجر عائشة على الله عز وجل لئلا يكافأ أجرها بالدعاء. نعم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب الفرق بينه وبين الباب السابق أن هذا أخص من الأول. الأول يسأل بالله، وهنا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى. ووجهه سبحانه كريم لا يسأل به إلا في أمر عظيم، وأعظم مبتغى كل عبد هو الجنة، فلا يسأل بوجهه سبحانه إلا هذا الأمر العظيم أو ما هو موصل إليه، وذلك في الأمور الدينية. فمثلا لو قال شخص أسألك بوجهك يا الله أن تدخلني الجنة، يقول يصح. أو بأمر موصل للجنة، مثل لو قال شخص أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تجعلني من مقيم الصلاة، نقول يصح، أن إقامة الصلاة موصلة إلى الجنة. ولو قال شخص أسألك بوجهك الكريم يا الله أن تيسر لي زواجا، نقول هذا أمور دنيوية. أو أن أشتري سيارة، نقول لا، هذا من، نقول ليس هذا من تعظيم جناب الله عز وجل، فوجهه كريم لا يسأل إلا في مبتغى عظيم وهو جنته سبحانه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وهذا النهي للتحريم. والمصنف رحمه الله منهجه في كتاب التوحيد يذكر العام ثم يخصص أخص، مثل باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد، ثم جعل خص في آخره قال جناب التوحيد، ثم لا يسأل بوجه الله باب لا يسأل بالله، باب لا يسأل إلا بالله، لا يسأل بالله، بعدين لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومثل النهي عن سب الدهر، ثم خصص كما سيأتي النهي عن سب الريح، وهكذا. والمصنف رحمه الله يبدأ بالأهم العام ثم يجعل يبين مسائل خاصة فيها، ليكون من حفظ كتابه هذا وفهمه بإذن الله يكون محقق التوحيد إذا عمل به. نعم. باب ما جاء في اللو. نعم. قال باب ما جاء في اللو، يعني في اللو يعني في قول كلمة لو، و أو في حرف لو. وحرف لو إذا دخل في الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من باب الإخبار، وهذا جائز. قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. ومثل كذلك شخص لو قال لو جلست على هذه السجادة الحمراء أفضل من الخضراء، هذا إخبار. والقسم الثاني إذا كان من باب التمني في الخير هذا جائز أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ومثل لو قال شخص لو كنت غنيا لتصدقت بمال كثير، هذا يصح، بل إن عقد النية على أمر جازم يثاب عليها الشخص، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والقسم الثالث إذا كان فيه تجزع على القضاء والقدر، مثل لو كانوا عندنا، كما قال سبحانه عن قول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ومثل لو قال شخص لو ذهب فلان مع هذا الطريق لما حصل أو حادث ومات وتجزع من قضاء والقدر، ويقول مثلا لو فلان ما زارنا، لو ما أدخلنا فلانا للمكان الفلاني لما مات، يتجزع من القضاء والقدر، وهذا لا يجوز. والمصنف رحمه الله لم يبين في هذا الباب الحكم في لو لوجود التفصيل السابق، لذلك قال باب ما جاء في اللو. ولو حرف، والحرف لا يدخل على الحرف، فيقدر كلام المصنف رحمه الله باب ما جاء في قول لو، ما نقول في اللو. نعم. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا من قول المنافقين، لذلك ساق المصنف هذه الآية لبيان أن ذلك من قول المنافقين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا من باب التجزع القضاء والقدر، والواجب على المسلم الرضا بما كتبه الله عز وجل. نعم. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية، أيوة، ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم، بين ما هو عقاب كلمة لو في الدنيا، وهو الجزع والحسرة والندم، فما يستفيد من كلمة لو شيء، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. نعم. ثم بين بعد ذلك ما الواجب على المسلم أن يفعله، لما ذكر أن لو من كلمة المنافقين، وأنها لا تجلب لك سوى الحسرة والندامة، بين لك ما هو الطريق الصواب، وهو احرص على ما ينفعك، ثم لو حصل لك شيء من ذلك فوض أمرك لله وقل قدر الله وما شاء فعل، يعني أؤمن بما حدث ولا تقل لو. نعم. احرص على ما ينفعك واستعن. نعم. بالله. احرص على ما ينفعك، هذه كلمة عظيمة من جوامع الكلم، لو أخذها كل إنسان وعمل بها لا أفلح في حياته وآخرته. احرص على ما ينفعك، هذه قاعدة كبيرة في الإسلام. احرص على ما ينفعك في العبادات، واحرص على ما ينفعك في المعاملات، واحرص على ما ينفعك في العلوم، واحرص على ما ينفعك في القول، واحرص على ما ينفعك في السمع والبصر وفي جميع شؤونك. وهذه من النصائح المشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه سيأتي يوم يندم فيه كل إنسان، حتى المؤمن يندم، يود أن لو زاد. وهذه اللفظة من أخذ بها بإذن الله حصل خيرا كثيرا من الأعمال الصالحة، لا سيما من إضاعة الوقت أو في أعمال لهو ولعب أو من عدم اغتنام النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها، لا سيما الصحة والفراغ. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله أنا لا أنقطع عن الذكر إلا لأستجم وأستعيد راحتي لذكر آخر. بل قال إن كل وقت لا يذكر الله عز وجل فيه المسلم ولا يعبده سبحانه يؤثم عليه، لأن الله خلقه لعبادته، فإذا لم يقتنم ما خلقه الله عز وجل عليه يؤثم. وإذا نوى الشخص الاستراحة من أداء عبادة لأداء عبادة أخرى بإذن الله يزول عنه ذلك الحرج. نعم. واستعن بالله. نعم، واستعن بالله هذا نصف الدين، لذلك أي منزلة الاستعانة. لذلك ذكرها الله عز وجل في سورة الفاتحة تذكيرا للمسلم في كل صلاة يصليها، قال إياك نعبد وإياك نستعين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تأملت ما في القرآن فإذا هو في الفاتحة، وتأملت ما في الفاتحة فإذا هو في إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول إياك نعبد فيه دفع للرياء، وإياك نستعين فيه دفع للكبر. وإذا أخلص الشخص لله وتواضع رفع الله عز وجل منزله عالية. ولهذا المسلم يعاهد ربه في كل يوم فرضا 17 مرة على الاستعانة، يعني يقول الشخص يا رب أنا أستعين بك فاعني. نعم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعين بالله، والله يقول واستعينوا بالصبر، وقال في الآية الأخرى استعينوا بالصبر والصلاة. ولا تعجز. نعم، ولا تعجز يعني لا تضعف عن عمل أي عن أداء أي عمل، لأنك حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله فالله عز وجل سوف يؤيدك، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل. وهكذا المسلم لا يعجز لآفة تمر عليه أو لقادح يقدح فيه أو لذم يذم، وإنما يراقب المسلم ربه ويعمل ما أمره الله عز وجل به، وإذا حصله ابتلاء في ذلك لا يضعف ولا يندم على ما فعل. ولهذا يجب على المسلم أن يكون عالما بما أمر الله عز وجل لئلا يندم على ما فعل إن وقع عليه ابتلاء. نعم. وإن أصابك شيء. نعم، يعني مصيبة، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. هذا الشاهد، لو أني فعلت كذا لكان كذا. لأن هذا من باب التجزع على القضاء والقدر، وكما هو معلوم الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، ومن تجزع عليه نقص إيمانه. نعم. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله هذا الفعل وما شاء فعل إيمانا به سبحانه، ويصح قدر الله وما شاء فعل، يعني سواء قدر أو قدر الله وكلاهما سواء. نعم، من ناحية المعنى. نعم. فإن لو تفتح عمل الشيطان. تفتح عمل الشيطان في التجزع في القضاء والقدر، ولا تغل ولا وتضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وتجعل تفكير المرء في ذلك الأمر. والمراد من المسلم الرضا والتسليم، فيقول الشخص آمنا به، كل من عند ربنا. نعم. باب النهي عن سب الريح. نعم. قال باب النهي عن سب الريح، والفرق بينه وبين سب الدهر أن ذلك أعم، وذاك قدح في الربوبية، وهذا أخص، بمعنى أنه سب شيئا في الدهر، أما الأول عم الدهر جميعا. والريح لا يخلو، إما أن توصف فهذا جائز، مثل لو قال شخص هذه ريح شديدة أو ريح باردة أو ريح مهلكة أو ريح نحسة، يجوز. قال سبحانه في يوم نحس مستمر، وقال في أيام نحسات، ومنه يصح أن يوصف اليوم باليوم الأسود فيقال هذا يوم أسود يصح، أو يوم أبيض يصح. فوصف الريح أو ما في معناها من المخلوقات يصح. القسم الثاني سب الريح، مثل لو قال شخص تسخطا ما هذه الريح المتتابعة علينا، أو شخص يقول لي ما هذا المناخ، يوم حار يوم بارد، أو يوم هواء ويوم ليس بهواء، هذا من سب الريح. ولا يجوز سب الريح لأنها مخلوقة من مخلوقات الله، وسب شيء من مخلوقات الله فيه مسبة لله عز وجل. والمصنف رحمه الله ذكر حديثا في النهي عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ما الذي يفعل بدلا من ذلك السب. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح. أيوه، هذا للنهي، والنهي يقتضي التحريم. نعم. ووصف الريح بالتقلب جائز. نعم. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. نعم. هنا الآن يبين لك ما هو الصحيح عن سب الريح. نعم. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. لأن الريح إما أن تكون خيرا أو شرا، خيرا كاللواقح وفيها نصر لله عز وجل لعباده، لأنها جند من جنود الله كما في الحديث لا تسب الريح فإنها جند من جنود الله، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، قال وجنودا لم تروها، فدل على الريح من جنود الله أيضا. وريح قد تأتي بشر من العذاب والعياذ بالله، فيستعذ من شرها، فيسأل خيرها وينهى ويستعذ من شرها. فإذا فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، من خير هذه الريح وخير ما فيها من الأرزاق كالمطر ونحو ذلك، أو دفع الأمراض، أو من خيرها ما فيها تلقيح للنبات. نعم. وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به من الفضائل التي تنزل مثل الغيث. نعم. ونعوذ بك من شر هذه الريح، من شر هذه الريح، لأن من الريح ما فيها شر. لذلك المسلم قال: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. نعم. وشر ما فيها، وشر فيها، وشر ما فيها من عذاب، كما أنزل عز وجل على قوم شعيب نارا من تلك الرياح التي حملت السحاب. نعم. وشر ما أمرت به، وشر ما أمرت به من الهلاك أو العذاب، والعياذ بالله. نعم. صححه الترمذي. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، الآية. نعم. ذكر المصنف رحمه الله هنا هذا الباب وبوب عليه وذكر فيه آيتين. الآية الأولى أن ظن أن غير ظن أن ظن السوء من عقيدة المنافقين وأهل الجاهلية. ذلك قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم بعد ذلك سقى آية أخرى لبيان أن ظنهم ذلك ظن سوء فهو خاطئ. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان وجوب في بيان وجوب حسن الظن بالله عز وجل. وهذا باب عظيم يحتاجه كل امرئ في حياته. فمن أحسن الظن بالله عز وجل ودعاه أعطاه الله عز وجل بقدر حسن ظنه به، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فمن ظن أن الله عز وجل كريم ووهاب ورزاق أعطاه الله على قدر حسن ظنه، ومن ظن أن الله عز وجل لا يعطي إلا يسيرا أو أنه لا يستحق ذلك أعطاه الله عز وجل على قدر حسنه به، الحسن ظنه بالله عز وجل. ومن ظن أن الله لا يعطي كما قالت اليهود أعطاه، منعهم الله عز وجل عطاه بقدر ظنهم السيء ذلك، كما قال سبحانه: قالت اليهود يد الله مغلولة، ظن سوء، عقوبتهم غلت أيديهم بسبب ظنهم السيء بالله، فأعطاهم الله كظنهم بمثل ظنهم. وإحسان الظن بالله عز وجل مما أمر الله عز وجل به عباده، لذلك قال: واسألوا الله من فضله، وهو نهج الرسل عليهم السلام. فسليمان عليه السلام لما فتن لم يقل رب اغفر لي، بل زاد، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا، وزاد: لا ينبغي لأحد من بعدي، وقال: إنك أنت الوهاب. قال سبحانه: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، يغوصون في البحر الشياطين، وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقيدون بالسلاسل، بدعوة واحدة من حسن ظنه بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ولما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن للجنة 8 أبواب قال أبو بكر رضي الله عنه فهل يا رسول الله من جناح أن يدعى المرء من تلك الأبواب جميعها؟ قال نعم وارجو أن تكون منهم. فهكذا حسن الظن يكون مع الصحابة رضي الله عنهم. وكذا لا يقول الشخص مثلا رب ارزقني مالا، وإنما نقول رب ارزقني مالا حلالا واسعا، لأن الله قال واسألوا الله من فضله. وسوء الظن بالله عز وجل لا يخلو، إما أن يكون فيما هو مصادم لنصوص الشريعة فهذا كفر والعياذ بالله، مثل أن يظن أن الله لن ينصر دينه أو رسله أو أتباعه أو أن لا يدخلهم الجنة. ومنه من ساعة الظن ومنه ما فيه عدم إيمان تام بنصوص الشريعة، مثل استبطاء الفرج أو العافية ونحو ذلك، يدعو لكن يقول قد يؤخر الله عز وجل ذلك، قد يؤخر الله عز وجل تلك الإجابة، فهذا محرم. والواجب أن يحسن الظن بالله عز وجل في كل أمر، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وأصحاب الظن السيء هم أهل الجاهلية من أهل الكفر والنفاق. قال مصنف باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا في غزوة أحد وهو من قول المنافقين، يظنون بالله غير الحق بأنه لن ينصر رسوله، وظنهم هذا ظن الجاهلية. لكن ظن أهل الإيمان أن الله عز وجل ينصر رسوله وأتباعه، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، ذلك قال سبحانه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ومن عرف معنى أسماء ثلاثة لله عز وجل من أسمائه زال عنه سوء الظن وأحسن الظن بربه. قال الحكيم العليم الحميد، فمن علم أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة ظن بالله حسن الظن، ومن أيقن أن الله عز وجل لم يفعل ذلك إلا لعلم منه سبحانه أحسن الظن بالله، ومن أيقن بأن الله عز وجل حميد ففعله كامل في الحمد سبحانه ومحمود على فعله جل وعلا، فتطمئن النفس، وكل ما دعا الإنسان ربه بأمر سواء استجيب له أو لم يستجب له يحسن الظن بالله، فالله عز وجل قد يؤخر إجابة الدعوة لحكمة أنت لا تعلمها ولأمر أنت تجهله والله يعلمه، ولأن فعله هذا حميد لك لكن لا تشعر بذلك ولا تعلم. نعم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ نعم، هذا من ضعفهم وجهلهم. نعم. قل إن الأمر كله لله. الأمر كله لله، من نصر المؤمنين ومن إهلاك الكافرين والمنافقين. نعم. وقوله الظانين بالله ظن السوء نعم، فدل على أن ظن السوء، فدل على أن الظن السوء، فدل على أن إحساء في أن إساءة الظن بالله عز وجل من الظن السوء بالله سبحانه وتعالى، وعقابهم عليهم دائرة السوء، كما ظنوا بالله شيئا سيئا يأتيهم على قدر إساءة ظنهم بالله عز وجل. نعم، لذلك المسلم يقول ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. نعم، عليهم دائرة السوء الآية. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى. نعم، توقف على هذا أحسن. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هل تدخل كلمة لو من باب الإخبار في القضاء والقدر؟ الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول خذ معك أصل كل ما في تجزع القضاء والقدر في لو لا تجوز. فلو شخص قال لو ما ذهب لفلان ما مات، لك ما في تجزع، بينما خبر يصح، تجزع لا يجوز. يقول لو حصل على شخص حادث أصيب في هذا الحادث ثم قال لو أني كنت مستخدما حزام الأمان لما أصبت. الله عز وجل يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، والله عز وجل قال إن ذلك في كتاب. فكل ما يحصل ليس أمرا حصل بغتة، وإنه مكتوب وبعلم الله عز وجل ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز أن أقول لشخص من السادة يا سيد؟ إذا كان من أهل الإيمان لا بأس يجوز، أما إذا كان من غير المؤمنين فلا يجوز. يقول ما هي كيفية حسن الظن بالله؟ هذه كما سيأتي في كتاب القيم رحمه الله لا يتأتى إلا بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، وذكرنا لكم ثلاثة أسماء تقوي إحسان الظن بالله مع كثرة الدعاء، مثل يا رب أني أسألك حسن الظن بك، أو اللهم ارزقني حسن الظن بك، وهكذا. يقول ماذا يقصد المصنف رحمه الله في قوله في الصحيح، هل صحيح البخاري أو مسلم؟ أحيانا يقصد المصنف رحمه الله في الصحيح يعني في صحيح البخاري، وأحيانا في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، فما له ضابط للمصنف رحمه الله في ذلك.